أصدر معهد دراسة شؤون توحيد الوطن كتابا أبيضا يوم الثامن السبت. ذكر الكتاب الأبيض أن الغبية باك كون هي ظاهرة فيما يسمى بالحفلة التذكارية ليوم جيش الدفاع الوطني يوم الأول من الشهر الحالي، حيث تخرصت على كرامتنا وندعمنا بالشراسة وحرضت على جنون المجابهة، مما أثار اللعنة والاستنكار المتأججة من جميع أبناء الأمة. وكشف كشفا تاما ما سلكته الخائنة باك كون هي خلال 3 سنوات ونصف من فترة تسلطها، هي التي شرعت بانطلاقها القدري بالمقضيعات على الأمة المتجانسة، وكتست الجرائم على الجرائم الأكثر خزيا أمام الأمة والتاريخ بإلقاء المقضيعات التي لا مثيل لها في التاريخ.